أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يقدم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن إنما يتذكر الألباب الذين يؤمنون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما فمن يعلم أنه

نبدأ نحسبها. ما شاء الله عليه. السلام. والملائكة ينزلون على النبي كل you.

Thank you. Thank you. بطل يعدي الليلة قد خلت من قبل ما أمم تتلو عليه الذي أوحينا لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل قل هو ربي قل هو ربي قل هو ربي ولو أن Oh, ولا Come on.